السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم 89، داخلين على اليوم 90. هذا اليوم بداية هذا الصباح ندخل في 90 يوم على تحدينا للخارجي الداعشي ترجمان لاشورتي على المواجهة أمام العالمين في البالتوك كام، صوت وصورة. تحدي لترجمان لاشورتي، تحدي لترجمان لاشورتي، وتحدي لخوارج القاعدة وداعش وكل من يعادي سعودية. وأنا أعلم جيدا أن الخارجي ترجمان لاشورتي يعاني من اضطراب وتفكك من الناحية العلمية والعملية، ولهذا فإن الزنديق ترجمان لاشورتي مجند وجند في تنظيم الحشاشين المجوسي الداعشي. ومن هنا أعلن تحدي للداعشي ترجمان. المشكلة أني لجيت التحداه في باب التعليقات عندي في تويتر يقول لك استخبارات السعودية، هذه حركات استخبارات. وش دخل الاستخبارات يا ترجمان السعودي؟ أنا مواطن سعودي أتحداك وبالنيابة عن شعبنا السعودي، أنا أحد جنود هذا الوطن وأحد جنود هذا البلد وأحد جنود أبو فهد، إنسان سعودي، مواطن سعودي مثل أي مواطن في السعودية، يدافع عن وطنه ويغير على عرض أهله وعلى ويغير على حكامه. ليش التدليس والخوف أني أنا مثلا ترويجكم بين أحفادكم ترويج؟ استغفر الله. ليش يتروجون بينكم الدواعش؟ هذا شغل استخبارات؟ لا، هذا مو شغل استخبارات، هذا شغل مواطن سعودي يتحداك انت الداعش. القضية يقولون انت ترجمان لاشورتي عنده اصدارات 150 اصدار وانه يتصدى للسعودية. من هذا اللقيط؟ هذا الحشرة يواجه السعودية ذات الوزن الاقليمي. هذا يظن انه يواجه السعودية ذات الوزن الاقليمي. 30 مليون سعودي، علماء، مثقفين، ابناء قبائل، رجال. السعودية بحر، السعودية بحر من الرجولة والمروءة والكرم والشرف. فهذا الساقط اللقيط ترجمان لاشورتي يظن رأسه انه يوازن رأس السعوديون، او يظن انه يوازن السعودية بحجمها الوزن الاقليمي. خارج القاعدة وداعش يعادون السعودية لانها تقطع عليهم مشاريعهم وشهواتهم وتفسد خططهم التي تعبث بالمسلمين وتسيء اليهم عمده. ماذا فعلوا بالمسلمين؟ اساءوا اليهم عمده ويظلمونهم عمده وقصده. تدري وش اللي يعني يقهر نفوس الرجال؟ ان الدواعش ينفخون هذا الفقاعة ترجمان لاشورتي الداعش. فقاعة، والله فقاعة تعالي، فقاعة كلام ينفخونه في احد المواجهات معهم عند محكمة الوطيس. قالوا لي من انت ينازلك ترجمان لاشورتي؟ ترجمان لاشورتي يقال امريكا والدول الغربية. يقال امريكا والدول الغربية. وهذا اللقيط الحشرة ترجمان لاشورتي عجز على ان يواجه ناصر الشمري في الباطن على الكام وجها لوجه امام العالمين، صوت وصور. فهؤلاء الخوارج اكبر كذبة في عصرنا هذا، جهادهم باسم الاسلام وضد المسلمين. فانا اجدد الدعوة الى ترجمان لاشورتي، يا ترجمان لاشورتي ادعوك الان واجدد لك التحدي المرة المليون امام العالمين، وسنرى من هم اهل الحق ومن هم اهل الدياثة. ولا تظن يا ترجمان اننا سنفرط في شرفنا واعراضنا في السعودية لاجل بغداديك وظواهريك، نحن رجال. بل هل تعتقد يا ترجمان انك انت يا حذالة وامثالك اللقطاء في تويتر سينصرون الامة؟ انت زنديق ولص، انتم سبب فساد احوال المسلمين، بل انك انت نبذ دين الله بكيدك ومكرك واستبدلت الشريعة الاسلامية بترهاتك وتكفيرك واعتداءاتك وظلمك. بل انك دويعشي صغير ضال عن جادة الصواب، افسدت المسلمين وحرضت على قتل المسلمين، فلست والله من اهل الثقور واهل الجهاد. انت زنديق مشروع داعش بيكو في الدول السنية، هذا مشروعك يا ترجمان لاشورتي، فانت على غير السبيل. فان كنت رجلا يا ترجمانة، انا ما اقولك ترجمان، انا اتوقع ان الانسب لكلامك يا ترجمانة، لانك امرأة تختبي خلف حجابتي. وانا اعلم يا ترجمان يا حمار امك لست سوى فصل في مسرحية، انت مسمار في تنظيم مزيف، انت بيئة خصبة للانفلات الفكري عبر التواصل الاجتماعي، وهكذا تفعل الغطرسة اللي لم تجد ما يهذبها من الدين. فانا للمرة المليون يا ترجمان لاشورتي ادعوك للمنازلة والمناظرة والمواجهة. فانا من ابطال الحرمين اتحداك وتحدى ابيك وامك وجدك.